دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نتحدث فيه عن العقيدة مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. مرحبا بالشيخ صالح، حياكم الله وبارك الله بالجميع. في دراستنا أو في موضوعاتنا هذه تتعلق بالعقيدة، نجد القرآن الكريم تحدث عن العلم فقال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم، كما قال سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. نود أن نعرف هذا العلم المشار إليه في هاتين الآيتين وأمثالها في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. مما لا شك فيه أن التنويه عن العلم في الكتاب والسنة بالنصوص الكثيرة التي لا تخفى على قارئ القرآن وسامع شيء من السنة، وهذا العلم لا شك أنه يشمل جميع أنواع العلوم، لأن الله قال: لا تعلمون شيئا، وقال: علم الإنسان ما لم يعلم. فإحدى الآيتين نفت أن الإنسان يكون عنده أي علم أول ما يخلق، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاه الإمكانيات التي بسببها علم ما طلب الله منه علمه، وهذا العلم شامل يشمل علوم الآخرة وعلوم الدنيا، كما قال تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هذه إشارة إلى أسباب تحصيل العلم، ولكن العلم الذي هو غاية الأمل من لخلق الإنسان هو ما قال الله فيه في أول السورة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالعلم بالله سبحانه وتعالى هو الغاية وهو المقصود من خلق الإنسان ومن إعطائه الوسائل لتحصيل العلم. ومما جاء في النصوص التي تثني على من تعلم العلم الذي أراده الله منه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويوضح هذا قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وفي الآية الأخرى بيّن الله من الذي ينفعه علمه بقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء به سبحانه وتعالى، والعلماء بما ينفعهم فيستفيدونه وبما يضرهم فيجتنبونه، لأن الله قال: إن الله عزيز غفور، إن الذين يأتون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ففي هذا إشارة واضحة على أن المراد بالعلم الصحيح هو العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى وما احتواه من العلوم الشرعية المطلوبة تعلمها. نعم. طيب، ما حكم تعلم العلم وما أثر هذا التعلم على العقيدة وتصحيحها؟ حكم تعلم العلم كما قسمه العلماء، منه ما هو متحتم على الإنسان الذي أعطاه الله الآلات من عقل وسمع وبصر وقدرة على التعلم، فهذا متحتم وهو العلم بالله سبحانه وتعالى، والعلم بأحكام ما طلب منه فعله، ما طلب منه فعله من العملية من معاملة الله أو معاملة خلقه، الصلاة والزكاة والصيام والحج، فهذا يتحتم ويجب علمه. ومنه ما لم يطلب من كل فرد وإنما يطلب من المجتمع ككل، فهذا فرض كفاية، وهو علم معاملات الذي يقضى بها بين الناس إذا اختلفوا، يكفي إذا تعلمها بعضهم ليحكم بين الناس على ضوء شرع الله. ومن العلوم العلوم المادية والدنيوية التي ينتفع بها في أمور دنيا ويستعين بها على طاعة الله، فهذه ما يحتاجه في معيشته، فإنه قد يتوجه الوجوب عليه، وما كان زائدا عن حاجته فليس بواجب وليس ممنوع، إلا إذا ألهاه عن ما طلب منه من عبادة الله وحده، فإذا أشغله فإنه لا ينبغي للمسلم أن يكرس جهوده على هذا العلم الدنيوي الذي نفعه في هذه الدنيا وهو يلهيه عن ما هو أوجب منه. هذه خلاصة تعلم العلوم. فالحاصل منها هو متحتم على كل فرد، ومنه ما هو يجب على المجتمع ككل، فإذا قام به البعض لم يجب على الآخرين، ومنه ما هو مطلوب ومنه ما هو مباح. نعم. طيب، ما دمنا عرفنا حكم تعلم العلم، نود أن نعرف فضل العالم على الجاهل، وكيف تحدث عنه أيضا القرآن. فضل العالم على الجاهل هذا لا يخفى، ولو استمر الإنسان بتعداد الفضل لمضى الوقت الكثير، وإنما يكفي أن العالم يفضل كثير من العباد، بل قد يفضل على 1000 عابد، فكيفما إذا كان جاهل، فإن الجهل يحكم صاحبه ولا يعرف ماذا يطلب منه، ولا يعرف الفرق بين حلال وحرام، ولا يعرف بين الفرق بين ما ينفع وما يضر. ويكفينا وصف الله سبحانه وتعالى للجاهل بقوله: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فوصف الله للعالم بالحياة ووصف الجاهل بالميت يكفي هذا في الحقيقة تنويها بشأن العلم وذما للجهل. ويصور الشاعر هذا المعنى بقوله: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور. وقد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا للعالم الذي انتفع بعلمه ونفع الله به بالأرض الخصبة الطيبة التي ينزل عليها المطر فتنبت الكلى فينتفع صاحبها وينتفع منها الناس، بخلاف الأرض الصبخة التي تبلع الماء ولا تمسكه فينتفع به أحد، فما بالك بالجاهل الذي لم يرد على قلبه علم أصلا. فهذه فمسألة الجهل ومسألة العلم أمرها عظيم يجب التعريف عليه، لكن الذي يريد أن ننبه عليه وأؤكد عليه الإخوة السامعين أن المراد بالعلم العلم النافع الذي يصحبه العمل، أما وأن يعلم والعمل مجانبه فهذا لا ينفع، لأنه لم ينفع المنافقين الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذا نفى الله التسوية بين العالم والجاهل. نعم نفى بقول لا فليس الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بل فضل الله الحيوان المتعلم على الحيوان الجاهل، فما بالك بالإنسان؟ يقول تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين، فالكلب المعلم يؤكل صيده، والكلب الذي لم يعلم ولم يتعلم الجاهل لا يؤكل صيده. هذا دليل على أن العلم ينفع صاحبه بل ينفع حتى الحيوان، فما بالك بالإنسان الذي مكلف بأن يعبد الله وحده، ومكلف بأن يستعد للآخرة، ومكلف بأن يعامل ربه وأن يعامل الناس. نعم. نود أن نعرف ما هي أشرف العلوم وما أنفعها. أشرف العلوم في الحقيقة هو العلم بالله سبحانه وتعالى وبوحدانيته، لأن العلم يشرف بشرف المعلوم، فمعلومية الإنسان بما يستحقه ربه عليه يشرف به لأن العلم شريف، ولا أشرف ولا أعظم من العلم بوحدانية الله، معرفة كيف يعبد ووصفه، ومعرفة الإنسان بأن يصف ربه بما يستحقه من صفات العليا، وأن يدعوه بأسمائه الحسنى كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولا أشرف بأن يعرف خالقه وموجده، بل وموجد الكائنات، بل وموجد الدارين، الدار الدنيا والدار الآخرة، فلا أشرف من العلم بالله سبحانه وتعالى ولا أفضل منه. وأعظم ما ينفع من المعلومات هو ما ينتفع به العبد، يعني أنفع العلوم للعبد هو ما يعرف به العبد كيف يعبد ربه وكيف يعامله، ويعرف معاملات أحكام الناس، يعرف أحكام المعاملات، فهذا أنفع ما ينفع العبد. فإذا جهل العلم بمعاملة الله والعلم بمعاملة الناس فإنه لم يؤدي ما خلق من أجله، وأصبح كالبهائم أو أردى من البهائم، كما قال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، وقال تعالى إنهم إلا كالأنعام، وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون. فأنفع ما ينتفع به الإنسان أن يعرف أحكام المعاملات من الشرع. أستدرك آخر الآية بل هم أضل أولئك هم الغافلون. نعم. الآثار التي تعود على الإنسان من تعلمه العلم وخاصة أشرف العلوم وهو العلم بالله، الآثار التي تعود عليه بأن يعيش مطمئن القلب مستريح البال، وأن يحمد العاقبة في الدارين الدنيا والآخرة، لأن الله قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فيطمئن من حسن معاملته وأنها على بصيرة، وإن دعا غيره دعاه على بصيرة، وإن علم علم على بصيرة، لأن الله قال لآمر النبي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعكس ذلك نستجيب الله الذي يمشي على غير هدى، والذي يتخبط مثل الذي يتخبط في الظلام فلا يعرف كيف يسير، كما قال تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. لو لم يأتنا من النصوص على فضل التعلم إلا هذه الآية. نعم. حيث وصفت الذي يمشي على بصيرة، أما يمشي سويا على صراط مستقيم. نعم، والنصوص كثيرة في نعم. هذا المعنى. نعم. شكرا أثابكم الله. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه عن العقيدة مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. شكرا لفضيلته وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.